البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاح صاح صاح. هو عدونا غدار عشان احنا يعني هو يعني خفي خفي ولو انه معروف يعني، بس برضو ان شاء الله هنقدر عليه. ما نتائجه قدامنا وشايفينه ان شاء الله، هنخلص عليه ان شاء الله. طب خلينا نرحب بك الاول. اهلا بك الكاتب الصحفي احمد رفعت. اهلا بحضرتك محاربي الجيل، حروب الجيل الرابع، واللي هم فعلا معانا، ويعني مش عارفين يقدموا ايه لمصر بكل همه ونشاط. وبنقول لهم كفايه حبكم لمصر، ده هيخليكم ان انتم تتعاملوا بتلقائيه وتقفوا صائد يعني حائط صد امام اي محاولات تتعرض لها البلد. طبعا حاله رائعه، ونسبه الوعي الحمد لله في تزايد، والالتفاف حوالين البلد وحوالين الوطن يعني وصلت الى مرحله مفرحه الحقيقه. الحمد لله، ما كانش كده الاول يعني. فخلينا بس نفتح بالبشاير زي ما تعودنا كل مره. الزميله الرائعه المحررة المتألقة في الفجر الأستاذة فاتن غلاب امبارح انفردت بخبر رائع، خبر حلو الحقيقة. نجيبها يعني نسمعها هي. طب خليها هي تقول. خليها هي تقول. السلام عليكم الأستاذة الجميلة فاتن غلاب، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا بأخبارك الجميلة. ربنا يخليك. قولي للمستمعين الخبر الجميل. يا فاتن بس عشان الناس تبقى عارفة، أفضل محرري السياحة والطيران في مصر في الصحف المصرية. تمام. ودايما انفراداتها يعني مغرقة الجورنال وموقعهم المحترم في جريدة الفجر. الفجر وموقع الفجر. تمام. ممكن تقولي لنا بقى الخبر الجميل اللي عندك؟ هو جميل، بس طبعا في حاجات إن شاء الله نتوقع إن هي تكون أجمل من كده. إحنا النهاردة المفروض هنستقبل أول رحلة طيران جاينا من ميلانو في إيطاليا. المفروض على متنها 170 راكب. هي طبعا تبع الشركة من أكبر الشركات اللي بتنظم، من أكبر الشركات في السوق الإيطالي يعني. بتنظم حوالي 35% من حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي. ممتاز. بالضبط. فبنتمنى طبعا أن يكون دي بس أول أول الغيث قطرة يا فاتن. بالضبط بالضبط. نتمنى طبعا ان كل الشركات تبدا فعلا، بخصوصا روسيا ولندن. نبدا ان شاء الله نشتغل الفتره اللي جايه. فخير. هي الرحله جايه على القاهره ولا شرم الشيخ؟ لا شرم الشيخ. طيب يعني ده وفوق ولا في رحلات اسبوعيه منتظمه؟ لا المفروض ان احنا هيبقى عندنا رحلة لمدة 9 أسابيع، يعني رحلة يومية 9 أسابيع، وربما بقى يمدوا يعني بالزبط. أو تزيد يبقى أكتر من رحلة في الأسبوع. بالضبط. فدي بداية كويسة إن شاء الله يعني. ويمكن كانت كمان البداية الجميلة إن في خط مباشر، طيران مباشر بين شرم وبين كازاخستان أعتقد. تمام الخبر ده؟ لا هو الحقيقة في مجموعة خطوط شغال عليها الدولة تحديدا ووزارة الطيران، وفي اجتماعات دايما مع وزير الطيران ووزير السياحة لفتح خطوط مباشرة وشارتر للنقط للنقط اللي احنا مش موجود عن اللي فيها سياح ومش قادرين يجوا للقاهرة يعني. تمام. فدي لسه هم طبعا في وقت الدراسة، لكن في تعاون كبير جدا ان هم ان شاء الله المرحلة اللي جاية ان شاء الله يبقى فيه انشاء طبعا شركة طيران خاصة. دي هتاخد وقت، لكن ده ما يمنعش ان احنا بندي الدول اللي عندها استعداد تيجي مصر بندي لها طبعا مميزات ان هي اي شارتر موجود مرحب بيه في كل مطارات مصر يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يبشرك يا فاتن والف شكر. ربنا يخليك يا ريس. شكرا. ودايما ان شاء الله تبشرينا في كل حلقه بخبر جميل ان شاء الله. شكرا للمحرره. واحنا بس نقف عند فاتن غلاب. فاتن غلاب بالفعل نقف عند كلام فاتن ليه بقى؟ لانه اولا قالت انه شركه سياحه ايطاليه. وبالتالي وإيطاليا ليها مغزى. وبالتالي إيطاليا تحديدا وبسبب الأزمة اللي شغالة علشان المواطن النرويجي، فالموضوع ليه دلالة. سنين هي بتقول إن دي أكبر شركات السياحة في إيطاليا. يعني بتسيطر لوحدها على أكثر من 35% من حجم السياحة اللي ممكن تيجي مصر. وبالتالي خبر يعني مهم، وعلى المسؤولين بقى تطويره. ويعني أنا مش شايفه ما يعني مش شايف حق يعني مش شايف في احتفاء بيه. يعني كان المفروض النهاردة بقى فيه على الأقل استقبال يعني محترم ومتميز للطائرة النهاردة. لكن أنا ما أنا مش يعني مش سامع. هو طبعا في طائرة جاية على يعني بعد شوية إلى مطار شرم الشيخ. أنا كنت أتوقع أن يبقى فيه يعني وفود بتستقبل يعني السياحة الإيطالية تحديدا في المطار على الأقل بالورود، ويعني تأكيدا لأن العلاقة ما تأثرتش بأي حاجة. تمام. طيب يلا من شرم الشيخ يعني أقصى الشمال الغربي أقصى الشمال الشرقي إلى البلد الواحد إلى أقصى الجنوب الغربي أو إلى الغرب المصري العظيم ووادينا الجديد. معنا طبعا مراسلكم المحترم الأستاذ محمد بدر، وعنده أخبار جيدة من الوادي الجديد. مساء الخير. مساء مراسل الإذاعة محمد بدر، قل لنا الأخبار الحلوة اللي عندك. والله احنا لدينا في الوادي الجديد عدة أخبار اليوم، أخبار إيجابية وطيبة. نبدأ أستاذ محمد بآخر خبر أنت فيه دلوقتي، بأحدث حاجة في المكان اللي أنت فيه. حاجة حاليا دلوقتي وأنا أحدثك أستاذ أحمد رفعت وأنت كل مستمع الإذاعة المصرية، الآن تقوم الدكتورة سهى سليمان أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية ورافقها محافظ الوادي الجديد بتوزيع 59 سيارة أجرة تاكسي ضمن مبادرة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع 100 سيارة تاكسي على مستوى الجمهورية، حيث حصلت المحافظة على 59 سيارة من هذه المبادرة، منها 7 سيارات للسيدات. يعني اللي هتقود هذه السيارات هي مجموعة من سيدات أبناء المحافظة. تطور نوعي ومهم في الوادي يعني. بالفعل يعني ده تطور نوعي وأيضا تطور ثقافي، لأن كان حتى اللحظة التي أحدثك فيها الآن لم تكن هناك سيدة واحدة تقود مركبة أو سيارة أجرة للنقل العام في الوادي الجديد. فالنهاردة بعد توزيع هذه السيارات تسلمها وأحدثك الآن سوف نشهد في شوارع محافظة الوادي الجديد سيدة تقود سيارة أجرة في شوارع المحافظة، وده طبعا يعتبر شيء جديد على مجتمع الواحات اللي هو بشكل كبير جدا بيميل إلى السلم وعدم الاحتكاك بشكل آخر بالمجتمعات الأخرى، إلى أن الفترة الأخيرة بدأ مجتمع الوادي الجديد بينفتح بشكل كبير، بداية منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة، وهنا كانت نقطة فاصلة في مستقبل الوادي الجديد التنموي على أرض الواقع. محمد، صندوق الاجتماعي للتنمية إزاي يعني هيقوم بتمويل هذه السيارات الأجرة بالنسبة للحائزين عليها؟ هيقوم بصرف قروض للمنتفعين 59 بفائدة تبدأ ب5%، ثم تتناقص هذه الفائدة حتى تصل إلى 2%، وده من أهم الخدمات اللي بيقدمها الصندوق الاجتماعي. النهاردة أيضا وقع 4 بروتوكولات مع اللي هو محمود عشماوي ومحافظ الوادي الجديد. أول بروتوكول فيهم تمويل 200 محل 100 محل تجاري على شكل سنتر تجاري في مركز الخارجة، و100 محل أخرى مماثلة في مركز الدخلة، وذلك لتوفير 400 فرصة عمل للشباب، فرصة عمل مباشرة، بحيث أن كل عمل أو كل محل تجاري بيأخذه شابين ضامن ومتضامن، وأيضا بفائدة 5% تناقصية حتى تصل إلى 2.5% على أكثر من 7 سنوات. أما البروتوكول الثاني، وده بروتوكول أيضا بتوقعه الدكتورة سهى سليمان مع المحافظة، عندنا مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للإصلاح الزراعي بالمحافظة، في عندنا 11 بئر جاهزين بالفعل، هيتم تمويل مشروعات الري المطور لزراعة هذه الآبار. ال 18 بئر دول في الخارجة والدخلة والفرافرة، والأراضي تعتبر جاهزة لكن بينقصها المياه والكهرباء. المياه والكهرباء اللي هي يعني مش المياه اللي هي تخرج منها، لا عفوا، هي المواسير التي يتم استخدامها في اعمال الري المطور واعمال الزراعه، بتنقصها هذه المواسير وايضا بينقصها مصدر الكهرباء. وبالتالي هنا المحافظه وقعت هذا البروتوكول بحيث يتم توفير الكهرباء من خلال تركيب محطات او مولدات الطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على الشبكة الكهربائية، وأيضا توفير وسائل الري المطور للشباب المنتفعين. هم حوالي 300 شاب اللي هم هيستفادوا من هذه الآبار، فبيتم توفير الكهرباء ليهم ومصادر الري المطور بحيث يبدأوا الزراعة. طيب اللي هيتم أيضا إزاي تمويل هذه المستلزمات أو هذه المعدات؟ أيضا عن طريق قرض ميسر من الصندوق الاجتماعي وبفائدة متناقصة أيضا لغاية ما توصل 2.5%. البروتوكول الثاني وده هتدخل فيه مؤسسة مصر الخير، وده تم توقيعه منذ قليل تقريبا منذ ساعة، وده هتدخل فيه مصر الخير مع الصندوق الاجتماعي للتنمية مع المحافظة، بحيث يتم إقامة مشروعات استثمار الإنتاج الحيواني والداجيني في مركزي الدخلة وأيضا مركز الخارجة. يدخل الشباب في هذه المشروعات بحيث انه هو ياخذ قرض من الصندوق الاجتماعي من خلال ان مصر الخير بتوفر له، لان مصر الخير ليها مزرعه في الوادي الجديد وتجربه رائده في مركز الخارجه، بتوفر له اساليب العلف والتغذيه ووسائل الاعاش الخاصه براس الماشيه اللي سوف يشتريها الشاب، عليها ان يشتريها فقط من خلال هذا التمويل او من هذا القرض من الصندوق الاجتماعي، ويبدا يستثمر في هذا المشروع تدريجيا. لو عايز ينفصل زي ما قال المحافظ النهارده في تصريح للاذاعه، عايز ينفصل عن هذه الشراكه اللي تحصل ما بين الصندوق الاجتماعي ومؤسسه مصر الخير والمحافظه، ينفصل وزي ما قالك ربنا يسهل له ويوسع عليه. عايز يفضل يظل تحت هذه العباءه الحكوميه يظل، وايضا هيسد هذا القرض اللي هيشتري به الرؤوس الماشيه بفائده متناقصه على اكثر من حوالي 5 سنوات، تبدا ب 5% وتنتهي ب 2.5%. محمد استاذنك موجز الانباء، بعدها نرجع تاني معاك ونعرف باقي الاخبار الجميله دي، ممكن؟ على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. عقب موجز الساعة الواحدة السبت والخميس من كل أسبوع حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع لسه معاكم، ومعنا الكاتب الصحفي أحمد رفعت، ومعنا كمان مراسلنا مراسل الإذاعة في الوادي الجديد محمد بدر. معنا معاك يا فندم، نرجع ليك تاني وقول لنا لو سمحت قبل ما حد يسألنا عن موضوع التاكسي، هل الراغب واللي سمعنا دلوقتي ممكن هو يقدم، ولو هيقدم مطلوب منه ايه؟ لا هو النهارده بيتم تسليم ال 59 يعني طيارة. الاتفاق يعني خلاص ما ينفعش لا يقدم؟ خلاص يعني لا خلاص كده يعني تم التقديم خلال الفتره الماضيه. أيوة. بعد اعلان السيد الرئيس هذه المبادره بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للميت تاكسي، الوادي الجديد حصلت على 59%، وتم التقدم من ابناء المحافظه للديوان العام، وتم تحديد المستحقين طبعا من خلال فحص الشروط والسن وعدم الحصول على وظيفه او اي فروض اخرى من برنامج مشروعك او برنامج اخر تبع الصندوق الاجتماعي، بحيث ان يعطي فرصه لشاب اخر يستفيد من هذا المشروع. استاذ محمد، بالنسبه للساعه السكانيه، الساعه السكانيه انا كده قبل ما انتقل للساعه السكانيه في البروتوكول الرابع، وده بروتوكول في منتهى الاهميه لانه له مردود اخر تنموي وبعد استراتيجي يعني أود أن أسلط الضوء عليه، اللي هو البروتوكول الخاص بزراعة الأراضي في قرى الشاب. قرى الشاب دي قرى مجموعة من القرى قام بتنفيذها الحكومة المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن تركت في الصحراء حتى أن الأبار ردمت بسبب الرمال. هذه القرى كانت ضمن مشروع امتداد ضرب الأربعين، تبعد عن مركز باريس أحد أكبر مراكز المحافظة بحوالي 300 كيلو، قريبة جدا من دولة شمال السودان بحوالي 90 كيلو، وده بعد استراتيجي هام جدا في مسألة زراعة البشر على الحدود الجنوبية الغربية والحدود أيضا الغربية، لأن الدولة طبعا أدركت ما حدث في الفترة الماضية بأن زراعة البشر أهم بكثير جدا، أو هي الخط الدفاعي الأول لتأمين الحدود المصرية. هذا ما حدث في مشروع مليون فدان في منطقة الفرافرة، أيضا يحدث الآن في قرى الشاب. قرى الشاب اللي هي على الحدود مع دولة شمال السودان جنوب مركز بريد الوادي الجديد، هي 4 قرى مستهدف حاليا في الفترة الأولى تسكين أو توطين بالمجان؟ بالمجان، لكن هيبدأ يسد ثمن ما يحصل عليه من خدمات لاستصلاح الأراضي. يعني الأرض هياخدها والمنزل، المنازل مبنية منذ أكثر من 10 سنوات ولم تسكن، الأبار حفرت ولم تطرد، هذا كان يعتبر إيمان في الفترة الماضية، لكن اليوم أدركت الدولة أنها ممكن أن تستغل مثل هذه البنية الأساسية في توطين الشباب. بدأت المحافظة فعلا بالتنسيق مع وزارة الزراعة في إجراءات تسكين القرية الأولى، القرية الأولى هي قرية الشاب اللي فيها 130 شاب. البروتوكول اللي هيتوقع النهاردة عشان أربط الأحداث ببعضها، هيتم بقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بعد توقيع البروتوكول تخصيص مبالغ معينة، هذه المبالغ ل 130 شاب بحد أقصى 50,000 جنيه. هياخد ال 50,000 جنيه الشاب، هياخد سنة سماح، وبعد كده يبدأ يسد هذه هذا القرض اللي هياخده من الصندوق الاجتماعي. القرض ده لإيه؟ القرض ده لعملية شراء التقاوي، مستلزمات الإنتاج، مستلزمات الزراعة، إقامة حظيرة في هذه المنطقة، لأن الشاب هيستلم المنزل والفدادين الخاصة به، الـ5 فدان من 5 لـ7 فدان. فـ130 شاب دول هياخدوا هذا القرض من ضمن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه أيضا النهاردة مع الصندوق الاجتماعي. محمد، هل الصندوق الاجتماعي للتنمية يعني بيساعد الشاب إن هو في عملية جلب التقاوي، ولو في مثلا يعني أي نوع من أنواع الصلاح؟ وزارة الزراعة خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي التي تتولى أعمال التوطين والتسكين والاستصلاح الزراعي والزراعة، أما الري هو الذي يتولى أعمال التطهير، لأن للأسف الشديد لما الحكومة سابت الأبار دي منذ أكثر من 10 سنوات في هذه المنطقة ردمت هذه الأبار. حاليا وزارة الري بتقوم بأعمال التطهير مرة أخرى لإعادة استغلال هذه الأبار بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظة استعدادا لتوطين 130 أسرة. وحاليا دلوقتي تم تخصيص أكثر من 20 منزل أو 20 منشأة داخل هذه القرية، القرية الأولى، لتحويلها لمرافق وخدمات كمدارس ابتدائي وإعدادي ومساجد ومكاتب بريد ونقاط إسعاف وشرطة. فقريبا إن شاء الله سوف نبدأ زراعة البشر لتأمين حدودنا الجنوبية الجنوبية مع دولة شمال السودان في قرى الشاب كخطوة أولى للاستصلاح الزراعي والتوسع العمراني في هذه المنطقة. طب سريعا وأخيرا يا محمد، الساعة السكانية إن شاء الله يوم السبت القادم سوف يتم تركيبها على أعلى مبنى جهاز التعمير بواحة الخارجة أو بمدينة الخارجة، لتكلفتها 77,000 جنيه. احنا نعتبر ثاني محافظة على مستوى الجمهورية ركبت هذه الساعة، طبعا بعد القاهرة، القاهرة طبعا هي العاصمة، عندها ساعة سكانية فوق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمدينة نصر، لكن محافظة بورسعيد تركبت أول امبارح. إن شاء الله الوادي الجديد هتركب يوم السبت القادم هذه الساعة السكانية لمعرفة عدد السكان بشكل دوري وبشكل لحظي بتكلفة 77,000 جنيه، أعلى مبنى جهاز التعمير، وده أكبر أو أعلى مبنى حكومي في المحافظة وفي أكبر الميادين، بالتالي يستطيع أن يعرف معظم أبناء المحافظة معدل الزيادة السكانية بشكل لحظي أو بشكل دوري أو بشكل مستمر من خلال هذه الساعة التي سوف يتم تركيبها السبت القادم بالتنسيق بين وزارة الإسكان وما بين الشركة المصرية لنظم المعلومات والتكنولوجيا. شكرا أستاذ محمد، تعبناك رسالة محترمة ومهمة وإنجازات يعني في كل المجالات ممتدة من الخارجة إلى يعني حدود السودان. شكرا لزميلنا محمد بدر مراسل الإذاعة من الوادي الجديد. طبعا واضح أنه يعني لو فتحنا في باقي المحافظات إنجازات كتير، بس احنا بناخد أمثلة، وكان ممكن أنا أقول الإنجازات دي، لكن لما نسمعها من المراسلين الموجودين هناك على في أرض الواقع أكيد بيبقى ليها واقع مختلف. طب احنا عايزين نتجه لإنجازات تانية أستاذ أحمد، يمكن على صفحتنا لو سمحت عشان بس المستمعين. ميمي حسن بتقول أستاذ أحمد تحياتنا، سؤالي هو مغزى اختيار هذه الدول كازاخستان واليابان ومردود الزيارة على مصر؟ طبعا أكيد بتقصدي زيارة الرئيس السيسي. طبعا سؤال مهم يعني، وهو إجابته الصراحة ممكن تبقى طويلة، لكن أنا هنحاول نختصر الموضوع. وأنا طبعا كنت هتكلم يعني، بس لازم الناس تبقى عارفة أنه الرئيس السيسي في واحد من أهم خطبه قال بالحرف أنه سنة 1862 بعثت اليابان بعثة علشان تشوف التقدم الحاصل في مصر. هي طبعا البعثة الرئيس السيسي ما اتكلمش في تفاصيل، لانه برضه لما اتكلم على بعثه 1962 برضه ما اتكلمش في تفاصيل. الناس هتفوا في القاعه وتحيا مصر تحيا مصر، والرئيس السيسي ما كملش. هي البعثه كانت في من اليابان الى اوروبا عشان تشوف التقدم اللي في اوروبا وتنقله الى اليابان. هم راجعين عدوا على مصر، وكان اول نزول يوم كان في السويس، شافوا عرفوا ان مصر فيها تاني اهم او تاني على الاطلاق تاني خط سكه حديد في العالم بعد بريطانيا اللي شافوه لما زاروا اوروبا. لما انتقلوا الى القاهره شافوا يعني تطور ما كانوش متوقعين انه يشوفوه. لما رجعوا كتب حتى في كوزاوا ده في مذكراته انه انبهروا، وانه لما الامبراطور ميجي يعني اوصى في انه طرق النهضة في اليابان لازم تحط في اعتبارها اللي شافوه او اللي شافته البعثة في مصر. 1962 بعد 100 سنة من البعثة اليابانية اللي عبرت وهي راجعة من اوروبا على مصر، كوريا الجنوبية اللي النهاردة السيسي فيها وهي خامس اقوى أساس أقوى اقتصاد في العالم ومن أهم 10 اقتصاديات من حيث حجم الاقتصاديات العالمية، خامس أهم دولة في العالم في تصنيع السيارات طبعا بعد أمريكا واليابان وألمانيا والصين. سنة لغاية سنة 70 كنا ماشيين يعني خطوة بخطوة مع كوريا الجنوبية. سنة 1962 كانوا هم مبهورين باللي بيحصل في مصر، وجوم شافوا قد ايه التقدم اللي حصل بعد مرور 10 سنين على انتهاء الحرب الكوريه بتاعتهم، الحرب الاهليه بين كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه اللي حصلت بعد انفصال الكوريتين، و10 سنين على قيام ثوره 23 يوليو 62 سنه 1962 تحديدا. كانت مصر بدات او شرعت في خطتها الخمسيه الاولى اللي حققت اعلى معدل نمو في العالم الثالث، وتقدمها على يوغوسلافيا وقتها والهند والبرازيل والارجنتين وطبعا على كوريا. حققت 7.2% معدل نمو، هو معدل نمو النهاردة اللي عملها كوريا بالمناسبة هو 7.2% برضو. طبعا مروا بنفس الظروف اللي مرينا بيها، ما عندهمش طبعا الطقس عندهم مش كويس، عندهم مشاكل سكانية، هم طبعا دلوقتي داخلين على 53 مليون نسمة في مساحة 100,000 كيلومتر وكسور كده، يعني عشر مساحة مصر. يعني يعتبر هم عندهم الكثافة أعلى، ومع ذلك محققين في التنمية أعلى معدل أو أعلى معدلات العالمية. طبعا لما تلاقي يعني الظروف متشابهة، هم عندهم كمان تهديد كوري شمالي زي ما احنا كان عندنا حروب مع إسرائيل، ويمكن وجود كوريا الشمالية ده مأثر على التصنيف الائتماني دايما، لأنه دايما الاقتصاديين العالميين بيعتبروا كوريا بلد خطر، يعني ممكن في اي لحظه تحصل مشاكل، خصوصا التهديد الكوري ده شغال عندهم، حد في الشمال عمال يهدد العالم كله، وطبعا اول مكان بيهدده هو كوريا الجنوبيه. مش عايزين نشغل الناس في ازاي اتقسمت، لكن عايز اقول لك ظروف متشابهه، عندهم عدو على الحدود، عندهم مناخ يعني مش دافع للعمل، يعني في نسبه حراره شويه، عندهم تعداد سكاني رهيب، ومع ذلك حققوا المعجزه اللي هم فيها. صحيح امريكا فتره من فترات ساعدت الدول الاسيويه دي اللي بيسموها النمور الاسيوي عشان ترهق اليابان، كانت منطلقه اليابان بشده، فطبعا زرعت لها 2-3 دولتين 3-4 كده على حدودها عشان تتعب اليابان وتعطل يعني مسيرتها وتعمل لها منافسين. لكن المعجزه الكوريه يعني للاسف جه الدور ان احنا دلوقتي رايحين ننقل التجربه من هناك. تكلمنا يوم الاثنين على التعليم في اليابان، وقلنا انه في مجمله لغايه المرحله الاعداديه حكومي مسيطره عليه الدوله عشان تطلع جيل واعي ومنتمي وجيل فاهم. لما بيكبر شويه في الثانويه العامه بيقل دور الدوله بحد كبير. قلنا ان عندهم 39 جامعه حكوميه و98 جامعه 98 جامعه حكوميه و39 جامعه 98 وعندهم 38 او 39 جامعه يعني تعاونيه في المحافظات والاقاليم، واكثر من 396 جامعه خاصه. يعني حاجه رهيبه جدا في اليابان. نفس التجربه على هدى يعني اليابان تسير كوريا الجنوبيه، ويعني للاسف انا مش عارف طبعا مش هينفع نقول اسماء، لكن الناس عارفه كل المنتجات اللي حوالينا تقريبا كوري، من الموبايلات اللي في ايدينا الى الشاشات اللي في بيوتنا الى العربيات اللي بنركبها في كل الشوارع. فتجربتين اللي كانوا استفادوا مننا قبل كده، سواء في طريق العبور من اوروبا الى اليابان وهم راجعين، او لما بعتوا بعثة رسميه تشوف مصر عملت ايه من 10 سنين من 52 62. والمناسبه كان اسمه الرئيس بارك شونج هي، يعني هو نفس الاسم متشابه مع رئيس كوريا الجنوبيه الحالي اللي سنه 62 اللي بعت البعثه. كانت مصر بتطلق صواريخ. على فكرة اللي قاعد على الفيس دلوقتي أو قاعد على النت يضرب بس يكتب كده صواريخ الفضاء المصرية. صواريخ الفضاء المصرية هيطلع له الفيديو اللي فيه مصر تطلق سنة 1962 تحديدا صواريخ للفضاء. كانت ممكن تبقى صواريخ بالاستياء أو صواريخ عابرة، لكن كانت تجارب شغالة على يعني أقصى درجة ممكن. كانت مصر في الفترة سنة 63 في الفيديو برضو بتاع الافتتاح المفاعل الذري في أنشاص، وجنبه المدينة العلمية الخاصة بالنظائر المشعة وكل الأبحاث الخاصة بالصحة وبالعلم يعني. فمصر كانت في نهضة علمية هائلة، ما كانش نافع معها أي حل، لا حرب اليمن وقفتها ولا أي مشاكل ولا أي قرارات الأمم المتحدة. فكان الحل الأخير أن هم يبقى العدوان مباشر وصريح وعلني في 1967، الوقف يعني التقدم المصري الهائل اللي كان في الفترة دي. طيب طبعا أنا عايز بس أقول لها أنه زما يعني هم دول النماذج اللي كان مصر تستفيد منهم حاليا، وخصوصا أنه ما رئيس السيسي مش راح يتفرج وخلاص، لكن رايح حول اختياره للدول دي يعني بدراسة، وهو عارف هيعمل إيه في هذه الدول بالذات. طبعا لأن احنا التعاون معهم متأخر، ومش لازم نبقى كل حاجة يعني رمينها في حجر أوروبا أو في أمريكا، أو ما يصحش خلاص أنه وضع البيت كله سلة واحدة ما عادش ينفع. لكن مصر بتوسع يعني مساحة التعاون الدولي في كل المجالات مع كل دول العالم. طيب وليد صنبل بينقلنا لكازاخستان وبيقول مردود الزيارة دي عسكريا هيكون أم اقتصاديا، وعاوز يسمع رد. هو طبعا في شائعة طلعة أنه في معاهدات خاصة ب يعني استيراد اليورانيوم من كازاخستان، وطبعا اشاعات التسليح تحديدا تسليح النووي او الكيماوي، كل الاسلحة غير تقليدية، بيبقى احيانا في جزء منها كده خبيث ناوي يعني ايه يدخل مصر في اشاعات ممكن تورطها في تربص دولي، زي ما حصل مع العراق وفضلوا ينفخوه في الراجل لغاية ما صدقنا، وبعد كده ايه مسكوا فكرة انه التفتيش على الاسلحة النووية والكيماوية العراقية. كان هو المؤكد بالنسبة لكازاخستان موضوع الحبوب القمح طبعا هم كازاخستان وجورجيا والدول دي دول الاتحاد السوفيتي السابق اللي تفككوا لأسباب قومية بحتة في اخر التمرينات اوائل التسعينيات، زي كازاخستان كده 91 استقلت عن الاتحاد السوفيتي او انفصلت او رجعت يعني تاني لدولتها القديمه. عندهم مساحات شاسعه من الزراعه وعندهم معدلات تنميه يعني رهيبه زراعي. يعني هم عاملين معدل نمو ضارب رقم قياسي صحيح. الرقم بيبقى بالنسبه للامكانيات المتاحه، يعني برضو حد لما يعمل خطة بألف جنيه غير لما حد يعمل خطة بعشرة مليون جنيه، لكن هما بالنسبة للمخطط بتاعهم عاملين معدل تنمية عالي جدا. فطبعا بالنسبة للحبوب وبالنسبة للتعاون الفضائي، لأن كازاخستان زي أمريكا الجنوبية كده عندهم منصات إطلاق الأقمار الصناعية، بيبقى يعني ليها علاقة يعني قرب البلد دي من أو يعني حاجة ما ليها علاقة بالغلاف الجوي في المناطق اللي هم فيها، لكن احنا داخلين في سكة أمر صناعية يبدو تاني غير إيجيبت سات 2، فحتى لو تصنع في روسيا أو بتعاون تكنولوجيا مع روسيا، لكن بتبقى في النهاية الفرص متاحة لانطلاق أقمارنا الصناعية من دول زي دي. في النهاية خلينا نقول ان كل زيارة من زيارات الدول دي في جوانب معلنة وفي جوانب غير معلنة بتظهر في اوقاتها المناسبة. بس عايز اقول لحضرتك برضو استكمالا للسؤال انه سنة 62 ساعة ما بعتوا الباسة كوريا الجنوبية الى مصر، كان دخل الفرد الكوري اياميها 2 دولار في اليوم. لما نعرف ان الدولار اياميها كان 33 قرش، يعني كان دخل الكوري ساعتها ب60 قرش مصري. النهاردة هم 31 ألف دولار معدل دخل السنة، بعد ما كان 640 دولار في السنة بقى 31 ألف دولار، يعني زاد 50 مرة. يعني دخل الفرد رهيب، اتضرب في الأضعاف. طبعا مصر بقى بتنقل يعني على فكرة، لأنه احنا ما كملناش لما يبقى في الظروف متشابهة. طب ايه اللي فرق بقى انه خلى كوريا تعمل النقلة دي واحنا يحصل التراجع ده؟ دي حكاية حكاية مصر اللي بنقول خلالها حروب الجيل الرابع. بص احنا دلوقتي بنقول اهلا بالمعارك، ممكن بعد الاغنية الجميلة اللي مجهزها لنا الاستاذ وسام، لانه احنا قلنا يوم الاثنين انه الاغاني اللي فيها معارك زي صورة مثلا وأهلا بالمعارك ما كانش مقصود بها المعارك العسكرية أو في المجمل مقصود بها المعارك بشكل عام اللي هي التنمية والتحدي طبعا. الخاص بالقضاء على التخلف والقضاء على الجهل وإنجاز قفزات نوعية. لازم نكون من جوانا إحنا يعني إحنا صامدين زي ما بيقول سليمان صلاح بيقول كل ثانية في مصر بنسمع إشاعة جديدة ومش عارفين حتى نصدق نفسنا. طب نسمعهم الأغنية هو صلاح وكل المستمعين ونرجع تاني نسمع ساعة الصبحية والناس رايحين جايين نظرتهم فكرتني بيام 56 خارج ساعة الصبحية والناس رايحين جايين نظرتهم فكرتني بيام 56 راجع في المغربية شفت عيون الثوار نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار راجع في المغربية شفت عيون الثوار نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي ولا مش على قد كراسي من كدر ما فيه ملايين شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي ولا مش على قد كراسي من كدر ما فيه ملايين ملايين الشعب دب الكعبة تقول كلنا جاهزين ملايين الشعب دب الكعبة تقول كلنا جاهزين كلنا جاهزين كلنا جاهزين أهلا بالمعارك لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحانين لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحانين طبعا كلنا فرحانين وكمان أمينة الوكيل فرحانة جدا بتقول بخبر الطائرة السياحية اللي هتيجي للشرم يعني هي سعيدة جدا بالخبر ده وكمان بتقول على الرسائل اللي هي صندوق تحيا مصر نفكر المستمعين كمان بصندوق واحد ثلاثة ثلاثة من واحد ثلاثة ثلاثة وثلاثة سبعة صفر ثلاثة سبعة من أي تليفون أرضي أو محمود يصبحوا ويمسوا ويسلموا في أي وقت على مصر كل ما افتكروا مصر يفتكروها طبعا بالفعل. ضغوط الإخوة المصريين في الخارج أسمرت وتعمل لهم شهادة الدخار شهادة بلادي فطبعا اللي كان عايز يتبرع كمان فرصة متاحة كمان أنه يستثمر أمواله فاحنا في انتظار يعني الزحف الهائل إن شاء الله اللي هو يكون على الشهادات دي بإذن الله أنا بس عايز أكمل لحضرتك النقطة ليه كوريا انطلقت وليه إحنا على الأقل يعني ما كملناش معاهم مش لازم نقول تراجعنا يعني رغم الفرق طبعا كبير حصل للأسف العكس يعني هم مشوا في سكة رغم ان الظروف كلها متشابهه لكن هم مش في سكه التخطيط الشامل لاقتصادهم دي واضحه قوي ما تركوش المسائل كده مفتوحه احنا عملنا العكس عملنا الانفتاح الاقتصادي سنه 74 مشينا في سكه تانية سلمنا يعني جزء كبير من اقتصادنا لرجال الاعمال القطاع الخاص طبعا مفيش مشكله ان يبقى في رجال اعمال موجودين بالعكس احنا مطلوب رجال الاعمال بس يبقوا في اطار خطه في ضوابط وفي يبقى في اطار خطه الدوله بالظبط مش انا اعمل مصنع الانتاج سلعة معينة فيعمل هو جنبي مصنع الانتاج نفس السلعة فهو يبيع وشركة اختار عام ويحتكر او في زي ما حضرتك قلتي تبقى في قوانين طالعة في البرلمان لصالح رجال اعمال بعينهم احتكار سلعة معينة تبقى متفصلة او ان انا طبعا القطاع الخاص بيحجم عن المشاريع اللي فيها استثمار كبير والعائد بتاعها قليل زي الصناعات الاستراتيجيه الحديد والصلب تحديدا او الالومنيوم بيخاف طبعا رسمي بيخاف على رسمي لكن البلد لما بتقدم مشروع استثماري كبير بيبقى هدفها مش الربحيه قد ما اقامه هذا المشروع مش اقامه مشروعه بس واحد ضربنا مثل مره بمصنع الالبان اللي كان مصر الالبان اللي كان في لغايه اواخر السبعينيات وقلنا انه أنا أتذكر نفسي أنا استفدت منه لما كان بيقدم ألبان بسعر يعتبر مجاني للأطفال، فقلنا إنه بيشغل عمالة وكان إنتاج كبير جدا، إنتاج كبير بيشغل عمالة، بيوفر سلع للناس، بيوفر سلع لأطفال مصر عشان يطلع أجسادهم كويسة، بيسدد ضرائب بانتظام، ما بيسرقش حق الدولة. لو هو بقى الحساب الإجمالي في نهاية السنة الختامية صفر، لا كسبان ولا خسران، يبقى احنا كسبين كل الحاجات اللي فاتت، انه شغل ناس وفتح بيوت ووفر سلعة مهمة ووفر سلعة صحية لأطفال مصر وسدد الضرائب، يعني وكل دي مكاسب وأرباح، بس بتبقى من غير منظورة. ففي ناس تتكلم ده المكسب، المصنع ده مش بيكسب ولا بيربح يا جماعة، المفروض نبيعه ونخلص منه. لا، القطاع العام ليه فلسفه تانية غير القطاع الخاص طبعا. لكن احنا طبعا شركاتنا الوطنيه تعرضت لهجمه شرسه، وفي بعض منها افشل بشكل متعمد عشان يتباع. كنت مره في زياره لدمياط، كان ارض شاسعه كانت تبع شركه الاقطان المصريه، يعني دلوقتي الارض فاضيه، ويعني بعض المباني اقيمت عليها مباني سكنيه عادي وباقي الارض فاضيه. طيب، فكان منظر محزن بصراحه. نتمنى ان شاء الله يعني يتم تدارك الموضوع. تمام. فهو التخطيط هو اللي فرق بيننا وبين كوريا. احنا دلوقتي بنسترد مصانعنا الوطنيه، وضربنا مثل بنيازة للكهرباء اللي في اسكندريه اللي كان في لبس القديم، وضربنا مثل بضخ اموال في قها الشركه الوطنيه الغذائيه، وازاي تم ضخ 100 مليون جنيه لتطوير الشركه، وازاي دلوقتي في توسع فيها، وزي بتجيب 77 مليون جنيه ارباح فضلا عن السمعه الطيبه لشركتنا. منتجاتها رجعت فعلا، غير بقى مصانع الاسماك في اسوان، الى يعني محاوله استرداد شركه المراجل البخاريه، فخر الصناعه المصريه اللي بتطلع يعني معدات ليها علاقه باغلب الصناعات الثانيه بتبنى عليها. لكن طبعا عشان لان في ناس تقعد تقول لك ليه ما رجعتش لغايه دلوقتي، يا جماعه الموضوع مرتبط بتحكيم دولي، مصر بس بتفك الاشتباك عشان ما تضطرش تدفع غرامات، لكن مصر في نيتها استلام الشركة إن شاء الله. الحكاية مصر. حكاية ولدها اللي زارع واللي صانع واللي دافع واللي واهب دمه فداكي يا مصر، فداكي يا مصر. الحكاية مصر على موجات البرنامج العام من السبت إلى الخميس من 12:05 حتى 2:30 ظهرا. الحكاية مصر، انتظرونا. الحكاية مصر، وفي الحكاية كل سبت واثنين وخميس حروب الجيل الرابع بنتعرض فيها لكتير من الإشاعات اللي كل يوم والتاني، لا مش كل يوم والتاني، كل ثانية، كل دقيقة في شائعة، خليها كل ثانية. ما هو إذا ما كانش في شائعة بيبقى في خبر كاذب، إذا ما كانش في خبر كاذب بيبقى في خبر كويس وبيتم تشويه، وإذا ما كانش في خبر حلو، وإذا ما كانش في خبر جيد بيتم تشويه، بيبقى في خبر جيد بيتم التعمية عليه وتمويته عشان ما يوصلش للناس. طب أنا عايز أقول لك خبر جالي أنا على الإنبوكس وجالي على كل الصفحات، وعاوزين نشوف الخبر ده صحيح ولا لا. موضوع العزومة اللي كانت بأربعين ألف جنيه على أكل السمك. بص اقول لحضرتك حاجه، انا معلوماتي الشخصيه انه الزيارات الخارجيه للوزراء بتبقى على حساب الوزاره، فالخبر انه محافظه الاسكندريه هي اللي تعمل عزومه، يعني باول قراءه لكده، لي اول طلع كده مش مظبوط. اي وزير بياخد معاه في موظفينه في جوله في المحافظات بيبقى الجوله كلها على حساب الوزاره، ده لان انا شفت ده بنفسي. يعني الحاجة التانية انه وزير وزير الثقافة نفسه اصدر بيان ونفى في الموضوع، وقال يعني الخبر اتنفى. طبعا وزير الثقافة نفى، يعني اصل هي يعني نفى بعدها بساعات. هل يعقل ان في هذه الاونة بالذات يعني وفي حرب فساد ان ده موضوع ممكن يحصل وحيعدي؟ لا غير صحيح. وانه انا شخصيا اعرف مطاعم الاسكندرية كلها، ما فيش مطعم يعني بخلاف الفنادق خمس نجوم ممكن وجبة السمك فيه توصل لهذا المبلغ اللي هي 500 جنيه. فلما يبقى فيه 80 مدعو ويوصل المبلغ ل 40 ألف جنيه مسألة صعبة جدا. لكن هو طبعا المقصود بالخبر إحباط الناس في التبرع ب يعني الخبر عاوز يقول شوفوا فلوسكم مبادرة صب على مصر أو مس على مصر، لأنه لما يتقال للناس أنه أدي محافظونكم وأدي وزراءكم يبقى أنتم بتتبرعوا ليه، فيبقى عندهم يعني. لكن طبعا الخبر ابتدى ينتشر بشكل رهيب، عشان كده حبينا نحن نرد عليه. لكن ده رغم أنه انتشر بالصورة الرهيبة دي، لكن برضو التبرع لصالح صندوق تحت مصر في تزايد، ما أثرش الخبر عليه. طب برضه يعني في ناس بيبقى عندها عتاب وعندها تليفونات تاني 1-3-3-3 و 3-7-0-3-7 صندوق تحيا مصر، صبحوا ومسوا على مصر. ويعني يعني انا عايز اقول لك بس هو مشكورا وزير الثقافه انه نفى، لكن هو الخبر نافي نفسه بنفسه. لما يبقى في مكتبه اسكندريه عامله مؤتمر او وزير الثقافه في جوله، بيبقى الوزاره هي المتكفله بالموضوع او الجهه الداعيه، ما بتبقاش يعني اجهزه الحكم المحلي او المحافظه. لكن في برضو الفيديو الشهير اللي بيتكلم على غرق سفينه في قناه السويس وعامل قلق، لان الناس كلها بتتكلم. للاسف احنا وصلنا لمرحله من مراحل حروب الجيل الرابع غير مسبوقه، لان قصه الفيديو، وانا ان شاء الله يعني هذيعه في احد القنوات بالفيديوهين بقى، يعني الفيديوهين الاصلي طب واللي مش هيشوف الفيديو هنا لازم نشرحه. انا هشرح له انه الفيديو الاول بيتكلم على سفينه بتغرق في قناه السويس، وفي نداءات استغاثه، وان السفينه بتغرق قبطان، وحد بيستغيث وحد بيصرخ، وانه في اشارات لاسلكيه بتتبعت. ثم السفينه جايبين الفيديو وهي بتغرق فعلا من اكتر من زاويه، وانه مفيش حد بيتحرك. اولا اصوات الاستغاثه دي، الاصوات الاستغاثه بتاعت العباره السلام اللي غرقت، الشهيره بعباره ممدوح اسماعيل رجل الاعمال اللي كانت بين مصر والسعوديه، ملهاش علاقه بقناه السويس اصلا يعني. اصوات الاستغاثه هم خدوا خبر اكيد، ايوه خدوا الصوت وركبوه على الفيديو، وعملوا فيديو جديد خالص وطلعوه. الفيديو اصلا بقى الاصلي الفيديو الصوره، بس الصوره ملوش علاقه بقناه السويس اصلا ولا ليه علاقه بمصر، انما ده موجود تقريبا في البحر الاسود، يعني حاجه ملهاش علاقه بينا اصلا يعني. فشوف الاجرام وصل لغايه ازاي، بيجيب فيديو من مكان ويركب عليه اصوات من مكان تاني او من حادثه تانية، ويطلع شائعات على قناة السويس انه في مشكلة وانه احنا مش عارفين ندير. طب استاذ احمد، انا مش عارفة الحقيقة، هل في جهة رسمية قامت وردت على هذا الكلام وقالت ان الكلام ده غير صحيح؟ في وردوا عمل كمان النهاردة بتصريح البيان الدولي، يعني حد مسؤول من هيئة قناة السويس يرد ويقول ان هذا كلام غير صحيح؟ يعني صحيح ما احنا مش هنرد على الاشاعات، ما هو بيحصل، ما هو بيحصل يا فندم، زي ما حضرتك اهو تسألين هل وزير الثقافة رد ولا لا. في الوزراء بيردوا، لكن وسائل الاعلام يعني بتبقى ما بتنشرش الرد، فعشان كده ما بيوصلش الناس كتير. وبعد كده احنا نشطائنا الوطنيين الشرفاء ما بيبقوش حريصين، زي ما دايما بنوعيهم يا جماعه انشروا ورا، يعني لما يبقى في تكذيب لشائعه كبيره انشروا انشروا انشروا بكثافه بكثافه على كل الصفحات وعلى كل الجروبات حتى الكبيره. ما تسكتوش وتسيبوا الشائعه كده تتفرجوا عليها وتزعلوا، وبعد كده لما يبقى في نفي تقعدوا تمدحوا في النفي تحت الخبر. ما ينفعش، خد الخبر ونشره في كل المجالات او في كل الصفحات وفي كل المساحات وفي كل الجروبات الكبيره، لان الجروبات الكبيره بتتشاف بعدد اكبر، يعني يبقى عليها ملايين من المتابعين. فتكرموا وانشروا، يعني انا اخد الخبر كما هو اذا لو كل لا هو خلاص ما هو تصحيح في الخبر بس ننشره. لكن ما نقعدش بقى نقول شفته اهو الخبر طلع مش صحيح. طب يا فرحتي، طب وبعدين، ما انا اللي شفته. انا عايز كل الدنيا تشوفه، فإذا أنا مش قادر أنشره في أكتر من صفحة على الأقل أنشره على صفحتي. لكن قناة السويس كمان بترد عمليا النهاردة 162 سفينة في 4 أيام بإجمالي 10 مليون طن، يعني ده المعدل الطبيعي اللي هو 41 يعني 40 مش معدلها أقل زي ما بيقولوا على الإطلاق. على الإطلاق بالأرقام، كل بالأرقام. وده طبعا المعدل يعني اللي قريب من قناة السويس في أفضل يعني ايامها، فما بالك ان ده العدد اللي بيتقال في ظل الكساد العالمي والازمه الاقتصاديه الموجوده في دول العالم كله، في ظل انخفاض اسعار البترول. تمام. الشائعه الثانيه انه مرتبط بقى كمان بنفي وزير الثقافه، انه في شائعه خرجت ان رئيس الوزراء مهندس شريف اسماعيل ادى تعليمات للوزراء بعدم التحدث لوسائل الإعلام، وده خبر غير صحيح على الإطلاق. نفاه كمان المتحدث باسم مجلس الوزراء. بالنسبة لزيارة الرئيس لليابان والصورة المنتشرة على فيسبوك للرئيس السيسي وهو بزي الياباني غير صحيح. الصورة أصلا قص ولزق وفي فوتوشوب، وإنه ما كانش الرئيس السيسي بالزي ده على الإطلاق، وده صورة مع جمعية الصحافة في البرلمان وملاش علاقة صورة بذات يعني باللقاء بتاع الرئيس السيسي على الإطلاق، لكن ده فوتوشوب تم تركيب الزي للرئيس السيسي وهو في وسط المجموعة وهم بياخدوا صورة تذكارية في نهاية اللقاء. يعني الحقيقة ناس مش عارفة يعني هم بيجيلهم الأفكار دي إزاي، يعني ناس فاضية. لا مش ناس فاضية، ما هو هم ناس في مهمة بالنسبة لهم، بالنسبة لهم هم مهمة شريرة، لكن هم بالنسبة لهم مقدسة. أنا حفظ جدلا إنه فعلا كان مرتدي هذا الزي يجرأ إيه؟ ما فيهاش مشكله، ده زي الوطني في اي دوله، او يعني زي مجامله بيبقى فيه زي في الكرول التذكاري ليه علاقه بالمناسبات. احيانا احيانا في رؤساء بيحبوا، زي ما شفنا اوباما بيرقص على يعني في احدى الزيارات لصحراء السعوديه، وما يقدروش يتكلموا عنه طبعا. بتشوف حالات كتير كده. الرئيس عبد الناصر ليه صوره شهيره وهو في باكستان بالزي الباكستاني، لازم يداعب يعني الرأي العام هناك. أنا عشان كده بقول ويقرب منه. إنما صورة مرسي الشهيرة وهو يعني مرتدي السلطانية، ده موضوع تاني، قصة تانية. وكلنا يعني في فرق بين إنك تداعب الرأي العام في بلد دولة مهمة بتزورها، وبينك تداعب خيالك الأهبل وتقعد بقى تقول كلام عبيط وتبقى صورتك يعني أقرب للكوميديا منها إلى الجدية. فمفيش مقارنة، هم بس عايزين يربطوا بين الاثنين ويقول لك يعني كنتوا بتلوموا هنا، طب ليه مش بتلوموا هنا؟ اولا ان الصور مفبركه، ثانيا في فرق كبير يعني بين الاثنين. الثاني بيعيدوا انتاج الشائعه بتاعت الجنسيه، تسليم الاراضي لسكان سيناء من غير جنسيه. طبعا احنا نفيناها المره اللي فاتت ونفيناها ثاني في برنامج ثاني وهنفيها ثالث، وانه نقول ان الخبر اصلا خاص بابناء سيناء مش على عموم. الخبر بيقول انه الغاء شرط الجنسية لتملك الاراضي في سيناء. الخبر يا جماعة يقصد انه كان فيه من ضمن اوراق تملك ابناء سيناء للاراضي، نظرا لظروف سيناء اللي يعني اللي كلنا نعرفها ودخولها او وجودها الطرف في معارك كتير مع العدو الاسرائيلي، ونظرا للتصرف يعني عبر الحدود لشخصيات من جنسيات تانية، كان فيه شرط انك تقدم بالبطاقه الشخصيه او الجواز السفر، وانك تقدم كمان ورقه تثبت انك جنسيتك مصري. هم تيسيرين على ابناء سيناء، وبناء على مطالب نواب برلمانيين من سيناء وعواقل وعائلات وقبائل سيناء الكبيره، اتلغى البند اللي بيلزم تسليم ورقة تثبت الجنسية. هو البند ده موجود في جواز السفر وفي رقم الطوبي، لانه خلاص يعني المفروض البطاقة الشخصية بتثبت او البطاقة العالية او جواز السفر بيثبت انه مصري طالما اطلع. فلغوا بس الورقة يعني كنوع من التغلب على البيروقراطية والروتين اللي كان بيعقد المسائل. طيب. لكن لا يعني انه غير المصري يجي يتملك. انما ابناء سيناء بس شالوا منهم الشرط ده، فبقى الورقه دي مش مطلوبه دلوقتي. لكن هم خدوا الخبر وقال لك ليه بقى كنتوا بتلوموا على الاخوان اذا كنتوا بتقولوا كانوا هيبيعوا سيناء، ما لهوش علاقه يا جماعه اصلا بغير مصريين، ده شرط اتلغى من اوراق رسميه كانت مطلوب تقديمها للتيسير. طبعا الصوره المنتشره على الفيسبوك انه علم اسرائيل موجود جنب مايوكا اللاعب الزملكاوي اللي جاي وقع العقد، طبعا غير صحيح. الصوره مفبركه برضه فوتوشوب، والعلم الصوره الاصليه فيها علم الزمالك بس. تمام. صوره المطعم الصيني اللي الناس دوشين بيه صفحات التواصل الاجتماعي، وانه يعني انا عفوا يعني بيذبحوا يعني حاجات كده، ده المطعم اصلا يعني عفوا دي مش عايزين بس نضايق الناس، لكن هو اصلا مطعم في الصين مالوش علاقه بمصر، مش في مصر اساسا، مالوش مش في مصر اصلا. لكن هو طبعا اذا كان فابريك فيديو لقناه السويس وجاب اصوات استغاثه من حادثه ثانيه، ايه المشكله انه يفبرك؟ ايه يعني المشكله لما يجيب صور من الصين ويقول ان دي في مصر؟ بالنسبه للاخبار الكويسه كتير، بس احنا عايزين نروح لنوعيه ثانيه من الاخبار تخص الناس بشكل مباشر، لان احيانا بيبقى فيه مطارده للفساد بأشكال مختلفة بأرقام كبيرة، لكن مش بيمس الناس مباشرة. لكن احنا عايزين نقول ان العصابة اللي ازعجت سكان الجيزة وتحديدا شارع الهرم اللي كانت بتسرق شقق تم خلاص القبض عليها وسقطت في ايد الامن. الختم الشهري اللي كان بيزور اوراق في اسكندرية تم القبض على صاحب او مدير فندق شهير جدا في اسكندرية ومعاه الاختام. الحمد لله الامن توصل له يعني. طبعا مباحث التومين شغالة بنشاطها المعروف، وكل يوم يعني انا حتى تزهقي من كتر ما تسمعي عن تم القبض على صاحب مخبز شهير او صاحب مستودع الضبطيات بأنواعها. وهنا يوم الاثنين تكلمنا على مستودع نجح حمادي اللي فيه 30,000 عبوة زيت، ومستودع أسيوط اللي فيه 5,000 عبوة زيت، وتكلمنا على مستودعات الإسماعيلية الثلاثة اللي تم ضبطهم وكانوا بيخفوا السلع المدعمة عن الناس ومخصصات التموين. وخلت فيها أزمة، إثارت نوع من الأزمات. هم قصدين يعملوا أزمات في كل الاتجاهات من التموين إلى يعني حتى تعطيل حركة المرور في الشوارع. هو جهاز الكمبيوتر دلوقتي عايز يفتح لنا أزمة بعد ما توصلنا مع المستمعين لانقطاع الإنترنت، وكان في عليه أسئلة أنا مش فاكرة الحقيقة يعني، عذرا لازم نستجيب لهم. ولازم يا جماعة نبقى عارفين إنه أي سنة رئيس الشبكة أمامنا الآن بنطلب منها إن يعني تشوف لنا حل في موضوع الكمبيوتر للتواصل مع المستمعين. السيدة رئيس الشبكة لو سمحتي شوفي لنا، هي موجودة في الكنترول، هي موضوع عشان كده مش عارفة ترد نفسها. لا لا لا، هي بتعبنا بتعمل لنا إشارات عشان الناس تبقى عارفه هيتم يعني وضع حل. نختم بقى بالخبر المهم بتاع انه المجتمعات العمرانيه الجديده الحمد لله، طبعا غير الاخبار اللي موجوده في الموجز والاخبار اللي احنا قلناها وجبنا المراسلين. نختم بقى المجتمعات العمرانيه الجديده انجزت يعني تطوير 70,000 فدان بزمام مدينه السادات. دي جزء من الاراضي اللي اتعمل عليها مشاكل واللي تم الجيش اعادها للدوله تاني بعد العدوان عليها. وللاسف لما تم اخلاءها من المعتدين في نشطاء معروفين بيطلبوا مكافحه الفساد كانوا هم اهم داعمين للمستولين على الاراضي دي بخلاف القانون. نتمنى ان هي تكون زراعيه خاصه يعني مدينه السادات يعني معروف ان هي مدينه صناعيه، فنتمنى ان هي تستغل في الزراعه. بس رقم كبير يعني 70,000 فدان طبعا. وعايزين نقول ان البلد ماشيه للامام، الرئيس لا يدخر جهدا في زياراته الخارجيه، بيوسع دائره التعاون بين مصر وبين دول العالم من يعني امريكا الجنوبيه الى اخر دول اسيا، ومن اوروبا شمالا الى الكوميسا ودول افريقيا جنوبا. التعاون العربي في طبعا وزير النقل وقع النهارده عقده مهم. التعاون العربي ان شاء الله يوم السبت نجيب للناس اخبار كويسه خاصه بمحور التنميه في قناه السويس، لانه النهارده في عطاءات مهمه من دول عالمية في القلب منها دول عربية تحديدا. وده ينفي انه يعني مشروع قناة السويس بيعاني من مشاكل على الاطلاق. طب هو النت رجع حالا، واسمح لي ان اقول غادة شبانة بتشكرك على الاغنيات الوطنية اللي بتشحن طاقتنا. لا احنا نرد عليها بس نقول لها انه الاغاني جزء من الشحن المعنوي ومن جزء من التعبئة المعنوية اللي بنعملها للناس، وطبعا لعبة في الستينات والخمسينات دور مهم. أكيد طبعا. احنا ما بنزيع أغاني ما بنزحهاش يعني الاستراحة كده وخلاص، فراغها لكن واحنا اتمنى بقى ان هم ورانا كمان يزيعوا الأغاني دي. طيب مش بس يسمعوا. منال صلاح كمان بتشكرك لجهودك في كشف الإشاعات، يعني ده شكر على واجب. في إشاعة من أحمد حرب بيقول الحكومة مش عاوزة تناقش قانون التعليم عشان حيرفع من أجور المعلمين، والموضوع ده عامل بلبلة. طيب اذا نيه الحكومه انها ترفع بس مأجلة، ان هي اصلا مأجلة مناقشه حتى بين الحكومه كله النهارده تأجل 19 مارس. صحيح التأجيل ده بيعمل لنا مشاكل، انه مأجل مثلا بصندوق البنك الدولي مبني على انجاز بيان الحكومه، لكن مع ذلك الحكومه مصره يطلع بيانها بالشكل اللائق وبتأجل حتى للمره الثالثه. فلما يبقى قانون التعليم متأجل ما احنا عندنا قوانين كتيره، بس المهم نيه الحكومه في انها فعلا اهو زي ما هو قال ترفع مخصصات عموما. الايام هتقول. علي ابو عتبه بقى بيقول لك بالعلم والعمل هنقف امام الشائعات بقلب مفتوح وعقل مستنير. طبعا يقصد العلم التخطيط كمان ان شاء الله. اكيد اكيد. هو كان في تاني بس انا الحقيقه يعني بنشكرهم كلهم للامانه يعني مستمعينا ماشيين ورانا في كل مكان. احنا حاولنا نلقط قبل ان النت وان شاء الله هنجيب مسؤول مهم في التربيه والتعليم لناقشه، لانه واضح ان شكاوى التعليم حتى اللي جايه على الجروب او الجروبين الخاص بالبرنامج كتير جدا. لكن ان شاء الله نجيبه بشكل مباشر والناس يعني تبقى فيه منهم لي بقى مواجهة إن شاء الله. مهندس الصوت بيشاور لنا الوقت. شكرا يا فندم. شكرا. مستمعين في انتظارك السبت القادم إن شاء الله. وحروب الجيل الرابع مستمرة مع حضرات المستمعين كل يوم سبت واثنين وخميس على موجات البرنامج العام ضمن الحكاية مصر. زي ما بيقول ضيفنا, هو مش ضيف, هو صاحب برنامج, استاذ احمد رفعت, بيقول النشيد الوطني لحروب الجيل الرابع من هنا ورايح فعلا ان شاء الله ان شاء الله مش هيكون في احزان. يا مصر يا من هنا ورايح مفيش احزان, مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح, مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب.